15. انتهيت من لف هذا المسمار العنيد، وضعت المفك جانباً، تحسست زر التفعيل بيد مرهقة من أثر الفك والتركيب، إلى أن وجدته. ضغطته وابتسمت حين أصدرت الخوذة صوت الهدير الخافت المميز لتخبرني أنها بدأت في العمل. كان يوماً طويلاً مرهقاً، ولولا أن حلته هنا لكان من أكثر أيام إرهاقاً. سريعاً بدأ تأثيرها يظهر على حياتي وفي أيامي منذ اليوم الأول وهي مؤثرة. أغلقت الخوذة مرة أخرى قبل أن أضع بداخلها بطاقة ذاكرة تحتوي على أصل الكابوس الثاني، كابوس المحقق، الكابوس الذي ظهر فيه رجلنا الغامض الملثم للمرة الأولى. أغلقت ضوء المطبخ الذي كنت أستخدمه كمعمل مؤقت لأعدل بعض الأشياء البسيطة في جهاز العرض. لم يتطلب الأمر عملاً كثيراً، كنت أعرف جيداً أننا ربما نحتاج لهذا الأمر فيما هو قادم، لذا وضعت هذا الخيار داخل الخوذة دون أن أخبر أي شخص، حتى يوسف بنفسه لا يعلم. هذا الأمر يحررني داخل الكابوس، يترك لي حرية الحركة والتصرف داخل الكابوس دون أن ألتزم بسياق وتتابع الأمر كالآخرين. أخذت جهاز العرض الخاص بي بعد التعديل ودلفت إلى غرفتي. ارتديت الخوذة، جهزت الكابوس، استعدت لمغامرة جديدة يقودني فضولي لأسبر أغوارها. وصلت إلى الفندق الذي يختبئ خجلاً خلف أشجار كثيفة يتوارى عن أعين الفضوليين بحوائطه البيضاء وطوله الشاهق. كبير هذا المبنى بحق، أكبر من أن يكون فندق في قرية نائية. يزداد الأمر غرابة حين أهبط من سيارتي. لفتت عدة تفاصيل نظري، وأول هذه التفاصيل كان الهدوء، الهدوء التام الذي لا يجد ما يخدش حياء سكوته، لا حشرات، لا حيوانات، لا شيء على الإطلاق. حين تلاحظ هذا الصمت سيكون من الصعب تماما أن تفكر في أي شيء آخر. وصلت قبل رجال الشرطة. هل وصلت مبكرا أم تراهم كعادتهم سيحضرون متأخرين؟ رأيت رجلاً يطل برأسه من خلف جذع شجرة في منتصف الحديقة، يبدو أنه البستاني. عرفت منذ النظرة الأولى أنه المنشود، هذا هو هدفي. تجاهلت القصر وبابه الذي ينتظرني لأطرق عليه وغيرت مساري في خطوات سريعة نحو الحديقة. ارتبك الرجل لرؤيتي وأنا أغير مساري. يبدو أنه لم يتوقع الأمر، أو ربما ظن أن الكابوس سيسير كما يسير دوماً دون أن نوليه انتباهاً يستحقه. ملامحه تختبئ وسط الظلام وكأنها تخشى الظهور، بينما بقية جسده يتوارى خلف جذع الشجرة السميك. عاد برأسه خلف جذع الشجرة ليختفي للحظة، على ما يبدو أنه يفكر فيما سيفعل بعد أن انتبه أحد زوار الكوابيس لوجوده، ويبدو أن تغيير مسار الكابوس سبب له فزعاً لا يوصف، لأنه بعد لحظات قليلة ركض كالمجنون يرتدي معطفاً طويلاً ذو غطاء رأس يغطي رأسه. لم أستطع الوقوف مكاني دون حراك، تركت فضولي يقود السباق. كنت أشعر بحيوية لم أشعر بمثلها أبداً. أثار هذا دهشتي قليلاً قبل أن أفطن للأمر. كنت في جسد شرطي يمتاز هؤلاء باللياقة البدنية والقوة، لكنه كان سريعاً يتحرك في خطوات مليئة بالثقة كمن تربى في هذا المكان. دخل خلف الفندق قبل أن أصل إليه، سبقني بخطوة واحدة فقط لا غير. رغم هذا حين وصلت خلف الفندق توقفت وأنا أشعر بالدهشة. كان المكان خالياً تماماً، لا أثر لمخلوق في هذا المكان. فحصت المكان بعيني وأنا أتنفس سريعاً بسبب المجهود البدني الذي بذلته، لا أجد له أثر، وكأن الأرض انشقت لتبتلع. لكن لا يمكن أن يحدث هذا. علي أن أفكر بمنطقية، علي أن أبحث عن الأماكن التي من الممكن أن يختبئ فيها. أمام عيني مجموعة من الشجيرات الكثيفة، من الممكن أن يختبئ خلفها. هذا هو المكان الأول الذي فكرت به، وفي الحقيقة كان هذا هو المكان الأنسب بالنسبة له. كذلك هذا هو المكان الوحيد الذي يتسق مع الفترة الزمنية القليلة للغاية التي تأخرت بها عنها قبل أن أصل إلى هنا. وكذلك هناك كوخ صغير، حجيرة خشبية صغيرة يبدو أنها مخزن صغير لأدوات البستاني الذي يقوم برعاية حديقة الفندق. الحجيرة هي المكان الأنسب للاختباء، فقط لو أنه يملك الوقت الكافي، وهذا شرف لم أمنحه له. في النهاية أضعف الاحتمالات هي أنه تخطى هذه المسافة واختبأ خلف جدار الفندق البعيد، وهي فرصة ضئيلة للغاية إلا إذا كنت أطارد البطل الخارق فلاش فقط. أم ترى الأمر توقف عند هذا الحد؟ هل نجحت في التخلص من الخطأ الموجود في الكابوس؟ من الممكن جدا أن تكون الإجابة نعم. سيتحتم علي أن أتأكد ليهدأ روعي، لكن لحظة، لماذا أفكر بهذه الطريقة؟ يبدو أن الأمر يعود للمحقق، لأن عقله يعمل بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التي يعمل بها عقلي. تحركت ببطء وحذر نحو مجموعة الشجيرات الكثيفة التي اعتقدت أنه مختبئ خلفها. اقتربت من الشجيرات بيد مرتعدة وأنا أشعر بالخوف، أخشى أن يفاجئني بشيء لا أتوقعه. أمسكت بالشجيرات قبل أن أسحب يدي كالملسوع. لم يمسني شيء، لكن انتظار المفاجأة المخيفة قد يكون مخيفاً أكثر منها في بعض الأحيان. عدت مرة أخرى وأنا أتنفس بعمق محاولاً السيطرة على نفسي. أمسكت بالشجيرات وحركتها جانباً في حركة سريعة، وأنا أطالع الفراغ الذي يختبئ خلفها. لا شيء، لا يوجد أي شيء هنا. نظرت للحائط البعيد، لا، بعيد أكثر من اللازم، لا خيار أمامي سوى الكوخ الخشبي. تحركت نحوه في خطوات بطيئة وأنا أشعر بالخوف يملأني. مشيت لخطوتين تقريبا قبل أن أقف. نظرت نحو الأرض، طالعت أثر الخطوات الثقيلة المحفورة في الطين. تابعت تقدمه بعيني نحو الكوخ، هذا دليل على وجوده هناك. اقتربت بخطوات حذرة، أنا الآن أعرف مكانه جيدا. وقفت أمام الكوخ وكدت أفتح الباب لولا أن رأيت ما ملأني بالتردد. بركة دماء صغيرة تخرج من تحت الباب. تراجعت بخطوة للخلف وأنا أنظر لها. هل جرح وهو يهرب؟ هل يختبئ بالداخل جريحا وهو مليء بالخوف والرهبة؟ مددت يدي نحو المقبض، أدرته ببطء شديد. فتحت الباب بسرعة لأفاجئه، لكنه لم يكن موجودا بالداخل. نظرت للكوخ جيدا، متسع بشكل لا بأس به، بداخله بعض الأدوات التي تستخدم في العناية بالحدائق المنزلية، فأس، شوكة، بعض المطارق، وعدة أدوات أخرى لا أعرف كنهها، لكن هذا لم يكن هو ما لفت نظري. تعلقت عيناي بالصيدلية الصغيرة المعلقة في نهاية الكوخ، تأملتها بعينين مليئتين بالفضول. ماذا تفعل صيدلية منزلية داخل كوخ بستنة؟ دخلت إلى الكوخ وبدأت أتقدم نحوها بيد اغتصبها التردد. اقتربت منها، كنت أرى انعكاسي في مرآتي، وجهي مليء بالخوف والقلق. تنفست ببطء وأنا أحاول أن أهدأ قليلا. فتحت الصيدلية فارغة تماما من الداخل، لا شيء على الإطلاق، غريب. أغلقتها، تجمد الدم في عروقي، شلني الخوف تماما. تأملت ملامحه في المرآة، كان غريبا مشوه الوجه، يقف خلفي تماما. لكنه لم يكن هنا منذ لحظة واحدة. أمسك بي بقوة، شهقت خوفا وأنا أشعر بقشعريرة خوف باردة تسير في جسدي. أخبرني على الالتفات وهو يقبض علي بقبضة مليئة بالثقة. اعتصرني بين يديه وهو يصرخ بصوت مليء بالخوف، هذا ليس حلما، هل تفهم؟ ليس حلما، ليس حلما، عليك أن تدرك الأمر، هذا ليس حلما. كان الأمر أكبر من قدرتي على التحمل. دقات قلبي تكاد تخترق صدري من شدة الخوف. استيقظت وأنا أشهق في فزع شديد. أمسكت بالخوذة وانتزعتها من على رأسي سريعا وألقيتها على الفراش بجانبي وأنا أتحاشاها كالمجنون، كما لو أنه على وشك أن يخرج من داخلها. ماذا كان يقصد بأن هذا ليس حلماً؟